باطل، يعني من حيث الإجمال، من حيث العبارة قد تكون مجملة فيكون فيه الحق وفيه الباطل. ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا هو. إذن لابد أن يأتوا بالعبادة. وفرضا وإن صح تقسيم أهل الكلام وقيل بأن الأقسام الثلاثة صحيحة وأرادوا بها الحق، لكن لم يأتوا بتوحيد العبودية التي ماذا قاتل الرسل بسبب ذلك المشركين. قال وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع، يعني ليس المقصود من قولك لا إله إلا الله هو لا خالق ولا مخترع إلا الله، بل كما سبق بأن المقصود لا معبود بحق إلا الله. قال كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، يعني توحيد الربوبية، الاختراع بمعنى الخلق والإيجاد، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوف لا إله بمعنى آلهة. اختلفوا بذلك، هل إله لا إله، هل إله الذي هو على وزن فعال هل هو بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل؟ والصحيح أن إله فعال بمعنى مفعول، وقد ورد ذلك على ألسنة أهل اللغة، فإنهم يقولون ركاب، وركاب على وزن فعال بمعنى مركوب، ويقولون هذا حمال وهو فعال ويعنون بذلك هذا محمول. فصحيح أن إله بمعنى مفعول أي بمعنى معبود، أي لا إله أي لا معبود. وإذا قلنا لا إله لا خالق فقد جعلنا إله بمعنى فاعل، بمعنى فاعل. والصواب أن إله المراد به فعال، والمراد به اسم المفعول لا اسم الفاعل، فليس معنى لا إله لا آله بمعنى لا خالق لا مخترع، لا، وإنما معنى لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. قال فهو إله بمعنى مألوف لا إله بمعنى آله، والتوحيد وآله على وزن ماذا؟ فاعل. لكن كم هو أحرفه الآن؟ فاعل على كم أحرف؟ أربعة، هكذا فاعل. وآله على كم أحرف؟ أين الرابع؟ أي المس. طيب، عبارة عن ألف وهمزة. قال والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. قال وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة، ويلمح بذلك إلى الأشاعرة خاصة، إلى الأشاعرة خاصة، لأنهم أثبتوا ماذا؟ القدر. لكن المعتزلة نفوا ماذا؟ القدر. قال أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة، وكثيرا ما ينتسب الأشاعرة إلى ماذا؟ إلى أهل السنة والجماعة. فهذان وصفان يقصد بهما شيخ الإسلام تيمية الأشاعرة، لا يقصد بهم المعتزلة. ماذا الوجه الأول؟ قال أهل الإثبات للقدر، فالأشاعرة يثبتون القدر والمعتزلة ينفون القدر. الوجه الثاني المنتسبون إلى السنة، لأن الأشاعرة يقولون نحن أهل السنة، بينما المعتزلة لا يقولون ذلك. قال إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، يعني شهود بمعنى ملاحظة، يعني لا يلاحظون ولا كذلك يثبتون إلا هذا التوحيد، أي توحيد الربوبية. قال وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف من الموحدين الذي يقصد بها الصوفية الذي يقول نحن موحدون عارفون محققون. قال لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، بموجوده أي الذي أوجده، من الذي أوجده؟ هو الله، عن وجوده عن وجود نفسه. وبمشهوده عن شهوده بمشهوده وهو الله عن شهوده أي عن شهود نفسه وبمعروفه عن معرفته فالمقصود بموجوده ومشهوده وبمعروفه هو الله تعالى. يعني قالوا بأن أهل ماذا المعرفة والتحقيق والتوحيد عندهم إذا ظلوا يتفكروا بموجودهم وبمشهودهم ومعروفهم الذي هو الله وتفكروا فيه فإنهم يغيبون عن وجودهم وعن معرفة أنفسهم، هل هم في صلاة، هل هم في ركوع، هل هم في صيام إلى غير ذلك، فلا يعرفون أحوالهم وإنما يبقون مع الله تعالى فقط. وسيأتي شرح هذه العبارة ومعرفة بأن هذه الحال ليست هي حال كمال بل هي حالة نقص، هي حالة نقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى إلى السماء الدنيا، وكذلك عرج به إلى سابع السماء، ومع ذلك رأى ما رأى من آيات ربه الكبرى وما غاب عن وجوده، وما قيل بأنه أغمي لا، وإنما ضل بوعيه ومتفكرا بماذا بما رآه من الآيات. وأما هؤلاء فيقولون إذا ظل الواحد منهم يتفكر بماذا ويعبد الله تعالى ويتفكر بذات الله ويشهد ذات الله ووجود الله فإنه يصير في غيبوبة ولا يعرف نفسه ولا ما هو عليه من الحال في ذلك الوقت، وإنما يصير ماذا يتفكر بذات الله تعالى، فينشغل بوجود الله عن وجوده وبشهود الله عن شهوده وبمعرفة الله عن معرفته. وسيأتي الكلام عن هذه عن هذا الأمور في تقسيم الفناء. قال ودخل في فناء توحيد الربوبية، يعني دخل في انشغاله في توحيد الربوبية. قال بحيث يفنى من لم يكن ينتهي ويزول الإنسان والمخلوق عنده. قال ويبقى من لم يزل، ما يبقى عنده إلا من؟ إلا الله الذي لم يزل. وأما جميع المخلوقات فإنها تفنى وماذا تزال عنه ويبقى يتفكر بالله تعالى. قال فهذا عندهم هو الغاية، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها. ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. قال وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد، يعني توحيد الربوبية مع إثبات الصفات. إذا الصوفية على قسمين اتفقوا في توحيد الربوبية، ومنهم من زاد مع توحيد الربوبية إثبات ماذا؟ الصفات، ومنهم من زاد مع توحيد الربوبية نفي الصفات. قال فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا أي يضمون هذا أي توحيد الربوبية إلى نفي الصفات، فيدخلون في التعطيل مع هذا أي مع توحيد الربوبية، هذا يعود إلى الربوبية. قال وهذا شر من حال كثير من المشركين، لأن المشركون لأن المشركين أثبتوا القدر وكذلك أثبتوا بعض الأسماء، وأما هؤلاء الصوفية فقد نفوا ماذا؟ الصفات جميعا. إلى هنا جهم ابن صفوان ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم. ما يستمع؟ طيب. قال وكان جهم ينفي الصفات، معلوم بأن الجهمية مذهبهم في باب الأسماء والصفات هو ماذا؟ النفي. الجهمية أتباع جهم ابن صفوان. قال ويقول بالجبر، كذلك من مسائل واعتقادات الجهمية أتباع جهم ابن صفوان أنهم يقولون بالجبر. ومعنى الجبر أن الإنسان مجبور على أقواله، أن الإنسان مجبور على أقواله، فالجبر هو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى، حسنه وكفره، حسنه وكفره، فالأفعال الحسنة وكذلك الأفعال القبيحة من الإنسان إنما الباغن ما هو الله عند جهم وأتباعه، يقول بأن الباغن الحقيقي لأفعال العباد من الصلاة والزكاة والحج والصوم والزنا والسرقة طهر الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون هذا كله انما حقيقة يفعلها رب العالمين. طيب الانسان يضاف اليه الاهمام ويقال فلان صلى وفلان زكى وفلان سرق وفلان زنى الى ذلك، فعندما يقال الجهمية هذا الامر يقولون هذه الاضافة اضافة الافعال والاعمال الى العبد ليست هي من اضافة الكسب والمباشرة، فالانسان لا يكتسب ولا يباشر شيئا، انما هذه من باب اضافة الشيء الى محله، من باب اضافة الشيء الى محله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان الله تعالى هو الذي فعل هذه الافعال ثم بعد ذلك وضعها في الانسان، فالانسان عند جهم واتباعه انما هو كالريشة في مهد هو فانطلع بها في اي جهة كانت، فالانسان كذلك فهذه الريشة، فهذه الريشة ما عنده قرابة ولا عنده قوة ولا عنده قدرة، وانما الله تعالى هو الذي يفهم ثم يفهم افهامه في الانسان. فالانسان الخلاصة بهذا الكلام بانه مجبور، بانه مجبور، ولا يجوز ان يقال بان الانسان يكتسب او يباشر عمله. المكتسب والمباشر للعمل حقيقة حقيقة هو من؟ هو الله تعالى، هو الله تعالى. هذا هو حقيقة قول جهم ابن صفوان. وننبه على مسألة تقسيم الجبر، على مسألة تقسيم الجبر. الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، ومعلوم بان الشهرستاني اشعري العقيدة، فقام وقسم الجبرية الى قسمين، قسم الجبرية الى قسمين، فقال جبرية خالصة وجبرية متوسطة، ويريد بذلك ان يخرج نفسه واصحابه من الجبرية التي تنسب الى جهم ابن صفوان. طيب ما الفرق بين الجبرية الخالصة والجبرية المتوسطة؟ قال الجبرية الخالصة الذين لا يثبتون ارادة ولا قدرة للعبد كجهم ابن صفوان واتباعه. وما معنى الجبرية المتوسطة؟ قال الذين يقولون بإثبات قدرة وإرادة غير مؤثرة والإنسان يكتسب ويباشر الأعمال. هذا التعريف فيه من التناقض ما فيه، وفيه مسألة الكسب، مسألة الكسب التي تنسب إلى أبو الحسن الأشعري. فنعيد مرة أخرى تعريف الجبر المتوسط، قالوا هو أن يثبت للإنسان إرادة وقدرة غير مؤثرة والإنسان يباشر ويكتسب الأعمال. وحقيقة هذا القول أن أبا الحسن الأشعري أراد أن يجمع في مسألة القدر بين قول السنة والجماعة وبين قول القدرية المعتدلة، فوقع في المحال، فوقع في المحال، فقال الإنسان له إرادة وقوة. يريد أن يوافق بذلك أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يقولون بأن للإنسان إرادة وقوة وقدرة، ثم قال غير مؤثرة، غير مؤثرة، يريد بذلك ان يوافق الجهمية، لان الجهمية يقولون بان الانسان ليس له ارادة ولا قوة في فعل الاعمال والافعال، فقال غير مؤثرة. ثم قال بعد ذلك والانسان يكتسب ويباشر. كيف الانسان يكتسب ويباشر الاعمال وعنده ارادة غير مؤثرة؟ فوجود الارادة اذا كعدمها، وجود الارادة كعدمها، اذا كان الانسان لديه من الارادة والقوة ولكن ليست بمؤثرة ولا يستطيع بها ان يفعل، فكيف يقال بعد ذلك الانسان يكتسب ويباشر الافعال؟ فهذه حقيقة من المفهوم، هذه حقيقة من المفهوم، وكما قال ذلك الشاعر مما يقال ولا حقيقة تحته معقوبة تدنو الى الافعال، الكسب عند الاشعري والفعل عند الباشمي وطفرة النظامي. هذه الامور الثلاثة هي من المحال، هي من المحال، وقد سبق بيان ما هو الحال. الذين يقولون بانها صفة وتقول لا معدومة ولا موجودة، لا معلومة ولا مجهولة. والكسب معناه هو اثبات الارادة للانسان وانها غير مؤثرة وان الانسان يكتسب ويفعل بها. كيف غير مؤثرة ثم يكتسب ويفعل بها؟ اهل السنة والجماعة يقولون بان الانسان لديه ارادة وقدرة ولكنها مؤثرة، بمعنى انه يفعل بها ويكتسب ويباشر، فهذه هو اثبات الارادة حقيقة. واما طفرة النظام فهي كذلك من المحالات، وان الانسان لا يمر باطوار وانما يتقفز تلك الاطوار وينمو من غير مرور لتلك الاطوار التي بها ينمو. فهذه كلها ثلاث الحقائق انما هي في الحقيقة عند التأمل بانها محال، لا اغنابها حقيقة، لا طفرة ولا تضابط الاحوال ولا كذلك الكسب عند الاشعري. اذا الفرق بين الاشاعرة وبين الجهمية في مسألة الجبر هو نزاع وخلاف لفظي ليس غير. الجهمية تقول ليس لديه ارادة، والاشاعرة يقولون له ارادة غير مؤثرة. اذا النتيجة ماذا؟ هل يفعل بهذه الارادة؟ لا يفعل بهذه الارادة، اذا هو مجبور. فلهذا قال قال بان الخلاف هذا والنزاع والتنوع بين الجبر انما هو نزاع لفظي وليس له معنى الا اللفظ فقط. فبهذا يتبين ان الاشاعرة جبرية في باب القدر. فلو كان جهم ينفي الصفات ويقوم بالجبر فهذا تحقيق قول جهم، لكنه اذا اثبت الامر والنهي والتوبه والعقوق حيرت المشركين من هذا الوجه. المشركون جبرية، المشركون لا شك بانهم جبرية، فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فالمشركون يقولون لانهم عبدوا الاصنام لان الله تعالى شاء منهم ذلك، ولو ان الله لم يشاء منهم ذلك ما فعلوا، لكن هم فعلوا فدل على ان الله شاء منهم ذلك. فقولهم قول بالجبر، قولهم القول بالجبر كما سياتي توضيحه والرد عليه ان شاء الله في طرق مسألة القدر واختلاف الفرق فيها. فالمشركون جبرية، لكن هل المشركون يثبتون الجزاء ويثبتون الامر والنهي؟ المشركون لا يثبتون الجزاء ولا يثبتون حسابا ولا جزاء ولا امرا ولا نهيا. فالجهم بن صفوان عنده اثبات للشرع الامر والنهي، وعنده كذلك اثبات للجزاء من الوعد والوعيد والثواب والعقاب. فباثباته للشرع والجزاء فارق المشركين، والا اذا بقي على حاله الاولى القول بالجبر ولم يقل بالشرع والثواب والعقاب لا شابه المشركين في هذه المسألة، لكنه قال بالنهي بالأمر والنهي وبالثواب والعقاب. قال ومن اتبهه، لكن جهما ومن اتبهه يقول بالإرجاء. هذا استدراك من الشيخ رحمة الله عليه. قال فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. الجهم بن صفوان يقول بالإرجاء، يقول بالإرجاء، والإرجاء كما سبق هو تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان. معنى ذلك أن الأعمال ليست من شرط الإيمان، قد يكون الإنسان مؤمن وإن لم يكن يعمل شيئا، وإن لم يكن يعمل شيئا فيكون ماذا؟ مؤمنا. بل الإيمان عند الجهمية هو معرفة القلب بالله، فمن عرف ربه فقد آمن ويكون إيمانه كاملا كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر وكإيمان عمر وغير ذلك. فالجهمية يقولون بأن الإيمان عندهم هو معرفة القلب، فإذا كان الأمر كذلك فكيف يضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب؟ يضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب لأن الإنسان إذا قال أنا إذا عرفت ربي فلا شك بأن إيماني كامل، فلماذا أفعل؟ فلا شك أنه سيتهاون في ماذا؟ في الواجبات، وكذلك سيتهاون في مسألة النواهي، يتهاون في مسألة النواهي فيرتكب ما يرتكب ويترك ما يترك. ويقول أنا كامل الإيمان ماذا؟ اعتمادا على مسألة الإرجاء عندهم بأن الإيمان هو معرفة القلب فقط. قال والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار، والضرارية أتباع ضرار بن عمرو، ضرار بن عمرو. قال وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم أيضا في نفي الصفات. النجارية والضرارية من الفرق التي اختلف فيها أصحاب الملل والنحل في أي ماذا باب يضعونهما. فمنهم من وضع النجارية والضرارية في باب ماذا الإرجاء، ومنهم كما فعل أبو الحسن الأشعري في المقالات، ومنهم من وضعهما في باب الجبر كما فعل الشهرستاني في الملل والنحل، ومنهم من وضعهم في باب المعتزلة كما فعل ابن حزم في الفصل. فهذا الاختلاف انما جرى لتنوع مسالك ومسائل واعتقادات هذه هاتين الفرقتين. فاما ماذا يعتقدون مختلف الامور مما جعل اصحاب الملل والنحل يضطربون في وضعهم. فقال الشيخ رحمه الله عليه قال يقربون من جهم في مسائل القدر وفي مسألة القدر والإيمان. مسألة القدر عند الجهم عند النجارية والضرارية يقولون بالكسب الذي سبق، وحقيقة الكسب يؤول إلى ماذا؟ إلى الجبر، وحقيقة الكسب كما سبق يعود إلى الجبر، فهم جبرية. وكذلك مسائل الإيمان، مسائل الإيمان والنجارية والضرارية يعودون كذلك إلى الجهم، لأنهم يقولون بأن الإيمان معرفة القلب، الإيمان هو معرفة القلب، فحقيقة قولهم يقارب قول جهم وأتباعه. قال مع مقاربتهم له أيضا، له يعود إلى جهم، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات، النجارية والضرارية يثبتون صفة واحدة فقط وهي الإرادة، صفة واحدة وهي الإرادة، كما قال ذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات. فعلى العموم النجارية والضرارية يقاربون في مسائلهم واعتقاداتهم وأقوالهم إلى الجهم ابن صفوان. قال والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية. الكلابية أتباع أبي محمد ابن سعيد بن كلاب، يقول عبد الله بن سعيد بن كلاب يقول بأن الصفات التي تثبت لله تعالى هي الصفات العقلية، هذا هو مجمل قول جمهور الكلابية. وكذلك الأشاعرة يثبتون الصفات العقلية السبع. وحقيقة مذهب ومسائل الأشعرية إنما هي مسائل الكلابية، لأن أبا الحسن الأشعري إنما هو تلميذ لابن كلاب، وكان يقول بما يقول ابن كلاب، ولكن اشتهر بعد ذلك بالأشاعرة، فجعلوا مذهبا مستقلا وإلا هم بالحقيقة يقال لهم الكلابية، لأنهم يقولوا لأن شيخهم وهو أبا الحسن يقول بقول ماذا؟ بقول ابن كلاب، ولكن نتيجة لشهرته جعل مذهبا مستقلا. قال وأئمتهم يثبتون الصفات القدرية في الجملة. والأئمة ابن كلاب وكذلك أبو الحسن الأشعري وغيرهم يقولون بإثبات الصفات الخبرية، لكن ليس كلها وإنما بالجملة يثبتون الصفات الخبرية دون الاختيارية. فالاختيارية كالغضب والضحك والعجب وغير ذلك لا يثبتون الصفات الاختيارية مطلقا، ولكن قد ماذا يصفونه ببعض الصفات الخبرية قد يثبتون ذلك، وليس بماذا بالتفصيل وإنما بالجملة. هنا كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متضاربة، لأن باب القدر عند الأشاعرة إنما هو الجبر، فبذلك يضاربون ماذا الجهم ابن صفوان. وكذلك الكلابية إذ مذهب الأشاعرة كما سبق هو مذهب الكلابية. قال ومسائل الأسماء والأحكام. الأسماء المراد بها الأسماء الدينية، مؤمن كافر فاسق عاصي إلى غير ذلك، فهذا مرادهم بماذا؟ بالأسماء. والأحكام حكم هؤلاء في الأحكام التي يترتب على هؤلاء في الدنيا والآخرة. ومعنى المسائل والأحكام أي مسائل الإيمان، والأشاعرة في مسألة الإيمان على قولين، فالقول الأول يقولون بقول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والقول الثاني بأن الإيمان هو عبارة عن معرفة القلب، هذا هو المشهور من أقوال الأشاعرة عند جمهور الأشاعرة، القول الثاني وهو معرفة القلب هو هذا الإيمان. وأما التعريف القول الأول فهو قليل في الأشاعرة. وأما بالنسبة إلى ابن كلاب فمذهبه في مسائل الإيمان يقارب أهل السنة والجماعة، فإنه يقول بأن الإيمان قول واعتقاد، قول واعتقاد، وأخرج بذلك الأعمال، فقوله يقارب قول أهل السنة والجماعة، ويدرج في ماذا القسم الثالث من أقسام المرجئة، وهم مرجئة الفقهاء. قال والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي، ونسب إلى المحاسبي نسبة إلى المحاسبة، لأنه كما قالوا بأنه يكثر من محاسبة نفسه، فلهذا قيل بأنه المحاسبي. قال وأبي العباس القلانسي، والحارث المحاسبي يثبت من الصفات من العلو، وكذلك الكلام، وكذلك الصفات الاختيارية، كان لا يرى بإثبات الصفات الاختيارية ثم تراجع وأثبت الصفات الاختيارية، فهو يثبت العلو، ويثبت كذلك كلام الله، ويثبت كذلك الصفات الاختيارية، فهو خير في هذا الباب من الأشاعرة والكلابية. قال أبي العباس القلانسي يثبت لله تعالى الكلام، وكذلك الرؤية، وكذلك العلو، فهو في هذا الباب خير ممن تقدم. قال ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. وماذا الشهرستاني يقول في مقدمة كتابه الملل والنحل، يقول بأن ابن كلاب والحارث المحاسبي وكذلك أبا العباس القلانسي أن هؤلاء كانوا على ماذا مذهب السلف، وكانوا من أئمة السنة، لكن ساروا ساروا اتجاه أهل الكلام، فوقعوا في هذا، وماذا الناس ردوا عليهم من قبيل دخولهم في علم الكلام، وكذلك من مسائل الكلام وقعوا ما وقعوا في القدر، وكذلك في نفي بعض الصفات، وكذلك القول في الإيمان أوقعهم علم الكلام والدخول في علم الكلام. قال والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد حيث جهلوا، وهم أتباع محمد بن الكرام، الكرامية أتباع محمد بن الكرام. قال حيث جهلوا الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، يجعلون المنافق مؤمنا، فخالفوا بذلك أهل السنة والجماعة، لأن المنافق عند أهل السنة والجماعة لا يسمى مؤمنا، قال لكنه يخلد في النار، وافقوا أهل السنة والجماعة هنا، وافقوا أهل السنة والجماعة في الحكم الأخروي، وقالوا بأنه يخلد في النار، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. قال فخالفوا الجماعة في الاسم، سموا المنافق مؤمنا، والجماعة يعني أهل السنة والجماعة لا يقولون بأن المنافق مؤمن، قال دون الحكم، فوافقوهم في الحكم، الكرامية وافقوا الجماعة أي أهل السنة والجماعة، والجماعة وافقوهم في الحكم، فقالوا بأن المنافق في آخر مآله يخلد في النار. قال وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. في باب الصفات لا شك بأن الكرامية ممثلة، الكرامية يثبتون الصفات، ولكن مآلهم الأخير هو ماذا؟ التمثيل. وكذلك القدر يقولون بالقدر، يقولون بالقدر، لكن في قولهم في القدر كما قال شيخ الإسلام هنا بأنه يشابه القول، يشابه قولهم هذا قول أهل الكلام الذي فيه من الحق وفيه كذلك من الباطل. وكذلك مسائل الوعد والوعيد أي في مسائل الإيمان والجزاء كما سبق بأن مذهبهم فاسد، وماذا وإن كان فيه من الباطل بعض الأحيان وفيه كذلك من الحق في البعض الآخر، كما جعل المنافق في آخر مآله يخلد في النار هذا حق، ولكن تسميتهم إياه مؤمنا هذا هو ماذا الباطل. قال وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر. المعتزلة ماذا يخالفون الجهم وإن وافقوا في الصفات ونفيها، لكن يخالفون الجهم في مسألة القدر، ويقول بأن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد ولم يعلمها كما كان يعتقد ذلك المتقدمون من القدرية، وأما المتأخرون فيقولون بأن الله لا يفعل الشر، أن الله لا يفعل الشر وإنما يخلق الإنسان فعل نفسه، فبهذا يكون قد ماذا يكونون قد خالفوا الجامع بن صفوان، لأن الجامع بن صفوان يقول بأن الفاعل حقيقة هو من؟ هو الله. قال فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد، يعلم بأن مذهب المعتزلة بأن صاحب الكبيرة يخلد في النار إن مات وهو على كبيرة يخلد في النار، فهم قد غلوا في مسألة الأمر والنهي والوعد والوعيد. قال فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب، بتكذيبهم بالقدر فيهم نوع من الشرك، لأنهم يقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقا مع الله، فأثبتوا خالقا مع الله، فهذا شرك في الربوبية. قال والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا يعني ماذا من باب قطع التهاون في الأوامر والنواهي، يقول شيخ الإسلام تيمية بأن معتقد المعتزلة خير من معتقد الصوفية وخير من معتقد كذلك ماذا الجهمية، الذين يثبتون توحيد الربوبية والذين يثبتون الحقيقة القدرية الكونية، ومع أنهم في الأوامر والنواهي كما سبق بأنهم لا ماذا لا يقولون بالتجديد بها، وإنما يتساهلون تساهلا عجيبا تساهلا عجيبا، ويقولون بأن غاية الإيمان هو معرفة القلب، وإن عصى وإن فهل وإن ترك فهو مؤمن كامل الإيمان. فبهذا يعلم بأن من شدد في الأمر وفي الأوامر والنواهي هو خير من ماذا تساهل بها وتركها. قال ما إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولا شك أن مذهب السنة والجماعة هو الوسط، هو الوسط الذي بين الغلو وبين الجفاء، بين الغلو وبين الجفاء، فهذا هو المذهب الحق. ولكن من باب المقارنة فمذهب المعتزلة خير من مذهب الجهمية والصوفية في هذا الباب. قال ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية، وقد رد عليهم ابن عمر كما في الحديث في صحيح مسلم في مقدمة صحيح مسلم من أوائل أحاديث صحيح مسلم، أن ابن عمر قال والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. فهذا رد على القدرية الذين وجدوا في زمن بعض الصحابة. قال كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية، وإنما وظهروا من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية، الحقيقة الكونية هو القدر، هو القدر، مع إعراضهم عن الأمر والنهي، مع إعراضهم للحقيقة الشرعية الصوفية كما سبق، لأنهم يفنون في باب توحيد الربوبية وإثبات القدر، ويشاركهم بذلك سابقا المشركون وكذلك الجهمية. فهؤلاء وإن ماذا انشغلوا وفنوا أنفسهم في الحقيقة الكونية، لكنهم في باب الحقيقة الشرعية من الأوامر والنواهي قد ماذا قد أنكروها. قال ما يعرضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، يعني أولئك يعني القدرية المعتزلة يشبهون بالمجوس كما سبق، لأن الثانوية المجوسية يثبتون إلهين، إله النور وإله الظلمة، فأثبتوا إلهين، لكن المعتزلة القدرية كذلك أثبتوا إلهين، أثبتوا خالقين أم أثبتوا خالقين؟ خالقين، أثبتوا خالقين مع الله، لأن كل إنسان يخلق فعل نفسه، لكن المجوسية أثبتوا خالقين النور وماذا؟ والظلمة. وأما المعتزلة القدرية أثبتوا خالقين جمع، أثبتوا وقالوا بأن كل إنسان يخلق فعل نفسه، فمن هذا الوجه يشابهون المجوس. قال وهؤلاء يعني الصوفية يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا